شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، انتهى بنا الكلام في المرة السابقة فيما يتعلق ببيان التساؤلات التي تكون تجمع في طيات تساؤلات الباب وغيرها. اليوم بإذن الله تعالى وحسن توفيقه باب جديد، باب النهي عن سب الريح، باب النهي عن سب الريح. من المعلوم أنه قد مر بنا باب فيما يتعلق بالنهي عن سب الدهر، وقد أورد فيه المصنف حديث أبي هريرة: لا تسب الدهر فإني أنا الدهر. وعرفنا فيه أن النهي عن سب الدهر ليس من باب أن الدهر اسم من أسماء الله أو صفة، ولكن من باب أن الدهر لا حيلة له ولا فعل، وأن تقليب الأمور ووقوع المقادير وتغير الأحوال هو من الله وبالله سبحانه وتعالى. فعندما تسب الدهر باعتبار أنه الفاعل، فإن ذلك يرجع إلى الفاعل، فتكون قد سببت الفاعل الذي هو الله سبحانه وتعالى. هذا الباب شبيه به، لكن يعني معه بعض الفوائد تذكر بإذن الله تعالى، من باب أنه قد تعرف فيه بعض السنن وسلامة المعتقد التي ينبغي أن تكون. أورد المصنف رحمه الله في هذا الباب حديث عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا الريح، فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. الله عز وجل خلق الرياح وجعلها تقوم بالخير وتقوم بالشر، والخير والشر من الريح هو بالنظر إلى ما يحدث لبني آدم، وإلا فخلق الله عز وجل وإيجاد الله عز وجل ليس فيه شر، لأن الشر ليس إلى الله. فإن الريح عندما تؤمر بأمر الله عز وجل وتوقعه على وفق ما أمر الله سبحانه وتعالى، فإن هذا ليس فيه شر، فإن هذا ليس فيه شر، لكن الشر هو بالنظر إلى ما يقع لبني آدم، بالنظر إلى ما يقع لبني آدم. فإن حملت إليهم الأمطار وساقت إليهم السحاب فذلك خير، وإن حملت إليهم الدمار والنار والإعصار فذلك شر، ولكن هذا يرجع إلى حكمة هي منه خير سبحانه وتعالى. وهذه المسألة ليست هي موضوع كلامنا فيما يتعلق بنسبة الخير والشر إلى الله، هذه المسألة تبحث في موضوع آخر، ولعلنا يعني تعرضت إليها فيما يتعلق بشرح العقيدة الطحوية في الدروس الماضية من دروس شرح هذا الكتاب. لكن هنا تعرف أن الله عز وجل جاء في كتابه آيات تبين أن الريح يأتي بالخير ويأتي بالشر، فمن ذلك قول الله تعالى: هو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، بشرا بين يدي رحمته. عاصم هو فقط الذي قرأها، أي الأعراف قرأها بشرا، والباقون قرأوها نشرا ونشرا ونشرا بالنون. فعاصم القراءة المشهورة اللي احنا بنقرأها اللي هي في مصحفنا بشرا، وهذا معناه ايه؟ من البشارة، يعني فيها ما يبشر، واضح؟ الباقون عدا عاصم وحمزة والكسائي وابن عامر وخلف قرأوها نشرا نشرا، وهو الذي يرسل الرياح نشرا، ومعناها من كل مهب ومن كل جانب ومكان، يعني من آياته أنه يرسل الرياح من كل جانب ومكان نشرا. وقرأ حمزة والكسائي وخلف نشرا من الانتشار، وقرأ حمزة والكسائي وخلف نشرا من الانتشار، وقرأ ابن عامر نشرا بسكون الشين المعجمة، واضح؟ فيبقى جمهور القراء على أنها يعني من كل جانب ومن كل مفرق ومن كل جهة، وعند عاصم لقراءة عاصم بشرا. وكذلك قول الله تعالى: فيرسل عليكم قاصفا من الريح. والقاصف هو الذي يقصف كل شيء فيحطمه، القاصف هو الذي يقصف كل شيء فيحطمه. يمكن احنا بعض الاحيان لما يشتد الريح في بعض الطرق بنرى ان الريح يمكن ان تقتلع الاشجار، واضح؟ والعلامات اللي على الطرق واليفط والاعلانات بتقتلع من في بعض الاحيان، واضح؟ وقد تهب الريح فتقصف مبنى تهدمه وما شابه. ومنها قول الله تعالى يعني ومن ذلك مما ورد في الريح: فاصابها اعصار. والاعصار هو ريح عاصف كما قال البخاري، ريح عاصف تهب من الأرض إلى السماء كعمود فيه نار. ولذلك قال الله تعالى: فيه نار فاحترقت. الإعصار عمود من الريح، عمود من الريح، ده بيسموه الآن هذا الإعصار أو هذا العمود، يعني تجد إيه؟ دوران شديد جدا، ريح تجعل تعمل دوران شديد جدا، وهذا الدوران من كثرة احتكاك الجزيئات اللي بقى سواء كانت بشر ولا شجر ولا بيوت ولا حجر، من كثرة التفافها الشديد في الإعصار يتكون منها عمود هوائي من الأرض إلى السماء فيه نار تحترق هذه الأشياء من شدة، تعرف انت الاحتكاك الشديد بيولد حرارة. وده معروف الآن في أمريكا باسم التورنيدو، باسم التورنيدو. تورنيدو في كتب نازله في ظاهره التورنيدو، يعرفوها بتوع الجيولوجيا ويعرفوها بتوع علم الفيزياء فيما يتعلق بالدوامات اللي منتشره بالذات في فلوريدا وفي تكساس في امريكا، عباره عن دوامات ممكن مبنى ضخم جدا تيجي دوامه تدور تدور تدور بتلاقي المبنى بعد شويه مفيش. ليه؟ عملت له طرد مركزي، انت عارفين الطرد المركزي؟ عملت له طرد مركزي فدوبت جزيئاته وصار ايه؟ كتلة من النار بقى دخان من شدة الدوران، من شدة الدوران. إعصار فيه نار فإيه؟ فتدور بعد شوية تشغل شوية رماد، مع إنه مبنى إيه؟ ضخم جدا جدا. وهم يعني دي دوامات بتيجي كده مش شرط يكون حجمها كبير جدا، يبقى ده معنى الإعصار. وكذلك قول الله تعالى: ريح فيها سر. والسر هو شدة البرد، السر هو شدة البرد. وأخرج البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور. بالدبور، نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور، بالدال مشددة بالدبور. والدبور هو الريح التي ذكر مثلها في قول الله تعالى: فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. فأرسلنا عليهم ريحا اللي هم عاد، فهي دي المذكورة في هذه الآية هي اسمها، وهذه الريح هي الريح التي تأتي معارضة للريح الخيرية، يعني ريح ضد بعضه، ريح تتمزق به الأجساد. عارف انت لما تختلفك الضغوط فيبقى ريح من كده وريح من كده، فايه فتتهلهل الأجساد. والصبا الريح الشرقية التي تكون لصالح من جاءت من ورائه وهلكت من جاءت من أمامه. مفهوم ازاي؟ يعني لو انت في مقابلتي وجاء ريح من خلفي فيمنعك، يبقى غبار أمامك واضح والطريق أمامي أنا ايه يسير سهل زي ما يكون سفين وفي وجهها الريح، لكن لما يكون من خلفها الريح تنطلق. نصرت بالصبا وأهلك عاد بالدبور، وهو الريح المتدافعة ضد الصبا. فالحاصل أن الريح كما وجدت وكما ترى وكما في قوله تعالى وأرسلنا الرياح لواقح، وأرسلنا الرياح لواقح، ولواقح بمعنى ملاقح فهي ملقحة، لواقح بمعنى ايه ملاقح فهي ملقحة، اي سببا للتلقيح. وذكروا في ذلك كلاما طويلا لا يتسع المقام لذكره كيف تكون الريح ملقحة. من ذلك انهم قالوا ان الريح تأخذ الحب من ارض وتأتي به على ارض، ثم تأتي بالسحاب الذي فيه الماء فيصب عليه فيتلقح، ثم تحمله الريح مرة ثانية من الأرض الذي تلقح فيها تخصب إلى أرض أخرى فيخرج منه الذرة. واضح كده؟ إلى غير هذا. الشاهد من هذا مش الكلام على الريح وخصائصها، إنما الكلام على أن الله عز وجل ذكر الريح في الكتاب في أكثر من موطن، وكل موطن منها جاء على معنى، إما فيما يتعلق بخير أو بشر، تعلق بخير أو بشر. ثم أورد المصنف هذا الحديث عن أبي بن كعب، والحديث رواه الترمذي في الفتن باب ما جاء في النهي عن سب الريح، هو حديث أبي، من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه. وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح، وهو كما قال فإن له شاهد من حديث عائشة رضي الله عنها عند مسلم، ومن حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند أبي داود وابن ماجه. وحديث مسلم الذي أشار هو شاهد لحديث أبي، اكتبه عندك، عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا عصفت الريح، كان إذا عصفت الريح، وفي رواية كان إذا رأى الريح، قال اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به وشر ما أرسلت به. واضح. وأخرج أبو داود وابن ماجة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه كتعليل للنهي عن سب الريح، كتعليل للنهي عن سب الريح، أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، حديث أبي هريرة، حديث أبي هريرة، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الريح من روح الله، الريح من روح الله، وروح الله تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب، وروح الله تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب، فإذا رأيتموها فلا تسبوها، فإذا رأيتموها أي الريح، فإذا رأيتموها أي إيه؟ أي الريح، فلا تسبوها، وسلوا الله من خيرها، واستعيذوا الله من شرها، وهو شاهد حديث أبي، وسلوا الله من خيرها. وهذا الحديث حسن بشواهده، قال الحافظ حسن صحيح، هذا حديث حسن صحيح. طيب، إذا الذي تعرفه أولا هو ماذا؟ هو أن الريح تأتي بالخير وتأتي بالشر، وتأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب، وأن الفاعل أو المرسل للريح هو الله سبحانه وتعالى. ما يتعلق بقول الله تعالى فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها هذه خاصة بالأحزاب، يعني خاصة بما فعله الله مع نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. لكن احنا قلنا هذه الريح التي تشبه ما ذكر في قوله تعالى فارسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها، مش ان هذه الريح او هذا الكلام متعلق بإهلاك عاد، لا مفهوم. فالأخ جزاه الله خير مذكر، يعني عشان ايه ما حدش يتلبس عليه ان الآية دي والريح هنا هي الريح المذكورة في حق قوم عاد، لأنما هو نصر بالصبا وهزمت عاد بالدبور اللي هو ريح تشبه الريح المذكورة في أين فيما أرسله الله على الأحزاب فهزمهم ونصر نبيه صلى الله عليه وسلم. هذه مسألة. أيضا أنبه على أمر آخر بالنسبة للأخوات فيما يتعلق بأمر الصلاة وأمر متابعة المأموم والتنبيه على أن يكون هناك بعض الأخوات يمكن أن يتابعن الإمام أو المأموم برفع جزء من الستار ومتابعة المأموم بعد إقامة الصلاة، وأن هناك من حدث من الإخوان بأن هذا الأمر ترتب عليه لأن الأخوات جميعا يقومن برفع جانب الستائر كلها ويحدث منه خلاف بينهن، وإن هذا يمكن أن يترتب عليه فتنة في النظر إلى الرجال، وإن البعض يعني قد وجد في هذا الكلام فرصة للتفريط من باب أن النساء من طبع كثير منهن إلا من رحم الله أنهن إذا يعني أعطيت لهن الفرصة للتفريط فرطنا. وهذا الكلام أنا وافق عليه لا أعترض عليه، أن من النساء أو كثير منهن من إذا أعطيت لهن الفرصة للتفريط وقعن في التفريط. ولكن هذه مسألة يا أخوان أنا يعني أنبه الأخوات وأعيد التنبيه، هذه المسألة من باب يعني تمام صحة الصلاة أو من باب القيام بواجب من واجبات الائتمام، لكن لا ينبغي أن يترتب على القيام بهذا الواجب نوع مفسدة ونوع يعني فتنة ونوع خلاف، وإنما بعض أخت أو أختين من الراشدات يعني يرفعن جانب من الستار لمتابعة بعد إقامة الصلاة، بعد إقامة الصلاة وبعد اصطفاف صفوف الرجال. لكن أن يتخذ هذا الأمر ذريعة ويقال أن زيد أفتلنا وأن احنا بنعمل كده بناء على فتية، وأن هذا يجر إلى أنواع من الأمور التي لا نستجزها ولا نحبها ولا نقرها ونسأل الله أن يعافينا منها، ومن المفروض المساجد تكون دور للدين والعبادة والأخلاق وسلامة المسلك وحسن السريرة إلى غير هذا، ولا ينبغي أن تكون دور للفجور والفتنة والاختلاف واطلاع النساء على الرجال واطلاع الرجال على النساء والاختلاط وما شابه. فيعني نحن نسأل الله عز وجل أن يعافينا من فتنة النساء وأن يعافي النساء من فتنة الرجال وأن تسلم القلوب، ونحن ينبغي أن نستحضر في قضم ذلك ونحن نقوم بالمسائل الشرعية أن نستقيم على ما أمر الله، وأن تحرص المرأة على نفسها وحجابها وسترتها حتى نكون يعني ممن بين الله لهم الأمر وأعلمهم إعلاما هاما جدا، فقال ذلك أطهر لقلوبكم وقلوبهم. فنحن نتمنى ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا الطهارة في القلوب. عندي مسألة يا إخوان، أنت عشان تأتي تعطي درس أو تحضر درس أو مثلا يعني فيصيبك في قلبك ما لم يصبك في غير هذا الموطن تبقى خسارة عظيمة، نعوذ بالله من ذلك. فأنا أشدد وأنبه على الأخوات ألا يتخذن هذا الأمر ذريعة للخزلان ذريعة للخزلان وذريعة للفتنة وذريعة للاختلاف ما بينهم. فإذا رأت أخت أن ذلك نكر يعني تنهى من تفعل إيه النكر، لكن قلنا أن البعض حتى لو يعني أكثر من واحدة جانب معين يتابع به الإمام أو المأموم حتى يعني يعمل بقول النبي صلى الله عليه وسلم ائتموا به وليأتم بكم من وراءكم. والحديث خرجه البخاري معلق وهو حديث صحيح عند أبي داود والترمذي والنسائي وغيره، ووصله الدارقطني في رواية البخاري. طيب يبقى دي مسألة يعني لا أحب أن أنبه عليها مرة ثانية، وما نبهت عليها إلا لما بلغني من كلام بعض الإخوان الذين لهم زوجات يحضرن معنا في الدرس. طيب يبقى المسألة الأولى التي عرفتها هي أن الريح يرسلها الله عز وجل بالرحمة ويرسلها بالعذاب، وأن المرسل والفاعل هو الله سبحانه وتعالى، وما الريح إلا جند من جند الله سبحانه وتعالى، فلا ينبغي أن تسب ولا ينبغي أن تشتم ولا ينبغي أن تطاول عليها. واضح؟ لأن التطاول عليها هو يرجع في النهاية إلى تطاول على الله سبحانه وتعالى. واضح؟ حتى وإن كنت ترى يعني في الظهر لا ترى الفاعل، لكن في الريح ترى الريح ويتحمل وترى الريح ويتنزل. مفهوم؟ دي المسألة الأولى. المسألة الثانية التي ينبغي أن تعرفها قبل الكلام على السب، هو عندما ترى الريح، عندما ترى الريح ما الموقف الذي ينبغي أن تفعله؟ إيه السنة؟ إيه السنة القولية والعملية؟ الموقف الشرعي عند رؤية الريح، أنت شايف هبوب ريح وشايف غبار وشايف رمال وشايف يعني هبوب ريح، إيه الموقف الشرعي؟ تقعد مطمش ونكش دعوة بحاجة وتقفل الإزاز ويبقى أنت في مأمن، ولا تلعن الرياح وسنين الرياح ويبقى أمر عظيم وخطيئة بلغة نعوذ بالله من الخذلان، ولا إيه اللي تفعله بالضبط؟ فاسمع إلى ما كان يفعله محمد صلى الله عليه وسلم حينما يرى الريح. ففي الحديث الذي أخرجه البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى مخيلة في السماء، والمخيلة هي السحاب التي يخال فيها المطر، المخيلة هي السحاب التي يرى التي يظن يخال يعني يظن تهلك إن في مطر. واضح؟ كان إذا رأى مخيلة في السماء أقبل وأدبر ودخل وأدبر وتغير، رايح جاي الآن. واضح؟ وتغير وجهه صلى الله عليه وسلم، أقبل وأدبر ودخل وأدبر، يعني دخل وخرج وتغير وجهه صلى الله عليه وسلم، تعرف زي ما انت بتقول ايه قلق. فإذا أمطرت السماء سري عنه، يعني القلق والأزمة اللي كانت موجودة ذهبت سري عنه. فعرفته عائشة ذلك، قالت له يا رسول الله أنا بشوفك بيحصل كذا وكذا، أراك حينما ترى مخيلة في السماء وهبوب الريح بتفعل كذا وكذا. فعرفته عائشة ذلك رضي الله عنها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما أدري لعله كما قال قوم عاد، فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا. طبعا عارفين أنتم البقية، قل هو ما استعجلتم به، فبيقول ما أدري. وهذا من باب تمام الإيمان، أن العبد كلما على إيمانه لا يأمن مكر الله، حتى وإن كان قد غفر له ما تقدم من ذنب، حتى وإن كان قد قال الله له وما كان الله معذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فالنبي محمد صلى الله عليه وسلم يعلم أمته ألا يأمنوا مكر الله، لأنه لا يأمن مكر الله إلا غافل مفتون، نعوذ بالله من أن يمكر بنا، ونسأله عز وجل أن يستدرجنا من حيث لا نعلم. فهو كان إذا رأى مخيلة في السماء، يعني رأى هبوب الرياح، كان يحدث له من القلق لئلا يكون فيها العذاب، لئلا يكون فيها العذاب. بدي أول لما ده موقف إيه؟ ده موقف عملي، إنك لما ترى الريح تقول سلم يا رب، تبقى الآن وتبقى مشغول لئلا يكون هذه ساعة لئلا تكون هذه ساعة عذاب وساعة انتقام. تعرفين شوية ريح ممكن ايه تاخد بلد بما فيها، مش كده؟ مش كده ليه؟ أسأل الله العافية والسلام. فانظر من الذي كان يفعل ذلك؟ الذي قال الله له غفر لك ما تقدم من ذنبك، والذي هو عبد الله ورسوله والذي هو خليل، لكنت متخذا أبا بكر لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن الله اتخذ صاحبكم أي محمد صلى الله عليه وسلم خليلا. ومع هذا كان إذا رأى شوف من تمام الإيمان وعدم الأمن إلى مكر الله تعالى، من تمام الإيمان وعدم الأمن إلى مكر الله تعالى، كان شوف تعرف وجهه في وجهه يتغير وجهه، يقبل ويدبر ويدخل ويدبر صلى الله عليه وسلم. فعرفته مش عارفة، فعرفته فقال وما يدريني، مفهوم؟ أو وما أدري لعله كما قال قوم عاد. طيب، والموقف القولي أو السنة القولية التي هي معنى لا تسبوا الريح فإذا رأيتم ما تكرهون، بل ينبغي إذا رأيتموها، كما في حديث أبي هريرة وكما في حديث عائشة رضي الله عنها، أتم من حديث أبي، أتم من حديث أبي. هو اللي جاء لنا حديث أبي، ما جاءش لنا حديث عائشة، لأن حديث أبي هو اللي فيه النهي عن سب الريح، لكن حديث عائشة ليس فيه النهي. حديث عائشة اللي أنا ملت لكم اللي هو فيه كان إذا عاصفت الريح، كان إذا عاصفت الريح، وفي رواية كان إذا رأى الريح قال اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به. إذن هي تحمل أشياء، أن يقلق وأن يستبد به القلق، خشية أن يكون ذلك فيه عذاب، خشية أن يكون ذلك فيه أخذ الله عز وجل، وذلك من باب عدم الأمن من مكر الله سبحانه وتعالى. ثم إن عليه إذا رأى الريح فإنه يستعيذ بالله من شرها ويسأل الله عز وجل من خيرها، فيقول اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. سائل يقول سمعناكم تقول قولا وهو الناس هل كلهم موتى إلا العالمون، والعالمون كلهم هلكى إلا العاملون، والعاملون كلهم غرقى إلا المخلصون، والمخلصون على خطر عظيم. ذكر العلامة الألباني هذا الحديث موضوع للتوحيد على كذا. قال لم أقله على أنه حديث، لم أقله على أنه حديث، يعني هو نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا صح، لكن أنا لم أقل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن قلت كما قال القائل، لأن هذا كلام صحيح، هذا كلام معناه صحيح، كل الناس هلك إلا العالمون، لأن الإنسان بلا علم والعصر إن الإنسان لفي قسر، مش كده؟ إلا أن يعلم ويعمل، والعالمون هلك إلا العاملون. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، مش كده ليه؟ والعاملون هلك إلا المخلصون. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. لماذا؟ لأنه عمل على غير إخلاص، مش كده؟ والمخلصون على خطر عظيم، يعني إيه؟ يعني الإخلاص أمر دقيق، ممكن يعني بأقل الأمور إيه؟ ينخرق. فكلام صحيح، كلام عظيم، هذا الكلام أنا عن نفسي أؤمن به وأصدق به لما فيه من الخير الكثير. لكن جزا الله خير الأخ اللي يذكر هذا الحديث موضوع، أنا أعرف ذلك بفضل تعالى ولم أقل أنه من كلام النبي. هل سمعتم أني قلت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إنما قلت كما يقول القائل الناس هلك إلا العالمون، والعالمون هلك إلا العاملون، والعاملون هلك إلا المخلصون، والمخلصون على خطر عظيم، وشرحتها وبينتها من قبل لما فيها من معنى عظيم. إذن أنت إذا كنت لا تعلم، لا غير مخلص وغير عامل وغير عالم، فأنت هالك هالك هالك، مفهوم؟ فرب علم لا يعمل به يكون وبالا على صاحب، مش كده ليه؟ ورب عمل غير مخلص فيه يكون وبالا على صاحب، مش كده؟ فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. يبقى عرفت الموقف العملي والموقف القولي فيما يتعلق بهبوب الريح. ثم إذا كنت تسأل الله عز وجل من خيرها وتسأل الله من شرها، يبقى المسؤول هنا هو الله، إيمانا بأن الفعال هو الله، وإيمانا بأن الريح شأنها شأنك أنت نفسك. لما بتيجي تقول أنا عبد فقير، إيش أملك؟ أنا إن رحت ولا جيت، إيه صفتي؟ واحد مثلا يتكلم يقول لك أنا، وأعوذ بالله من قولة أنا لا قيمة لي ولا صفة لي. هو هنا يريد أن يجعل الأمر إلى الله وحده دون ما سوى، وهذا صواب، هذا صواب، أن تجعل الأمر إلى الله عز وجل هو ده، هذا هو الصواب. قل إن الأمر كله لله سبحانه وتعالى، لله وحده دون ما سواه، وكما قال الله تعالى فعال لما يريد جل في علاه. فهنا عندما يستقر في وجدانك وتؤمن إيمانا جازما بأن الفعال هو الله، وأنت تسأل الله أن تسأل يرز أن يجعل هذا الخير، مش تسأل الريح، فلست بسائل الريح ولست بساب لها، فلست سائلا إياها ولست بساب لها، فلست ممن يقول يعني أيتها الريح أسألك الخير، نعوذ بالله من ذلك، ولست ممن يسبها لأنها لا تفعل، إنما الذي يعمل هو الله سبحانه وتعالى. واضح كلام؟ قال في الكتاب، قال هو قوله باب النهي عن سب الريح، عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا الريح، فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به، صححه الترمذي، وقد أمليتكم تخريجه. لأنها أي الريح، يقول في الشرح لأنها أي الريح إنما تهب عن إيجاد الله تعالى وخلقه لها، يعني تهب بأمر الله وتهب بإيجاد الله وتهب بحول الله وقوة الله سبحانه وتعالى، وذلك من تمام إيمانك بربوبية الله، أنه لا يفعل أحد في الكون بذاته إلا الله، كل يفعل بغيره سوى الله، يفعل بذاته كل يفعل بغيره إلا الله، هو يفعل بنفسه سبحانه وتعالى. واضح؟ فلولا الله عز وجل ما نطقت وما تحركت وما قمت وما قعدت، مش كده؟ إنما تهب عن إيجاد الله تعالى وخلقه لها وأمره، لأنه هو الذي أوجبها وأمرها، هو الذي أوجبها وهو الذي سيرها وهو الذي أمرها أن تذهب إلى هذا وأن تحمل إليهم الرحمة أو أن تحمل إليهم العذاب. واضح؟ فمسبتها مسبة للفاعل، فمسبتها مسبة للفاعل، والفاعل من؟ الفاعل هو الله سبحانه وتعالى، وهو الله سبحانه وتعالى كما تقدم في النهي عن سب الدهر، وهذا يشبهه، وهذا يشبهه، وقد قدمت في الكلام بهذا، ولا يفعله، يعني لا يفعل السب للريح ولا يفعل السب للدهر إلا أهل الجهل بالله ودينه، يعني إلا من جهل بشأن الله وأن الأمر أمره والشأن والمشيئة مشيئته، ولا ينفذ شيء في الكون إلا بحوله وقوته، والجاهل بدينه الذي لا يعرف ما الذي ينبغي أن يفعله، فبدلا من أن يسب الريح كان عليه أن يسأل الله من خيرها وأن يستعيذ به من شرها وبما شرعه لعباده سبحانه وتعالى، فلا يقع في هذا إلا جاهل، نعوذ بالله من الجهل. فنهى صلى الله عليه وسلم أهل الإيمان، فنهى صلى الله عليه وسلم أهل الإيمان عما يقوله أهل الجهل، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الإيمان عما يقوله أهل الجهل والجفاء، وأرشدهم إلى ما يجب أن يقال عند هبوب الرياح، فقال إذا رأيتم ما تكرهون فقولوا اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به. وهنا طبعا مسألة هي أن المستعان به هو الله والمستعاذ به هو الله، فإنك إذا رأيت في خلق من خلق الله شر فلا تسأل ذلك الخلق دفع الشر. انظر إلى مريم عليها السلام لما جاءها الملك في صورة لا يعني تعرفها وقال لها أنه مرسل من ربه، فحست أن في أمره على ما ترى أن أمره شر بالنسبة، قالت إني أعوذ بالرحمن منك، مش قالت إني أعوذك أو إني أعوذ بك من شرك أو إني أسألك أن تصرف عني سوءك، قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقي. إذن فعندما تستشعر شرا من ذي شر أو شرا من غير ذي شر، يعني ممكن أنت حاسس إن في قلق، حاسس إن في جانب معين، ظالم سيظلمك، ريح ستهب عليك، يعني متغير هبوب زي ما تقول الدنيا بتصفر، ما شايف كده الجو بيتغير، أنت تعرف أن هذا كله إلى الله، ولا ملجا ولا منجا من الله إلا إليه. واضح؟ فلا الريح بتسمن ولا تغني من أمر، مش كده؟ ولا حول ولا قوة لها، إنما الآمر لها والخالق لها والمرسل لها هو الله. واضح؟ فأرشدك النبي صلى الله عليه وسلم إلا إلى أمر، وهو إذا استعنت فاستعن بالله، وكأنه برضو وإذا استعذت فاستعذ بالله. واضح؟ وإذا استغثت فاستغث بالله، كمسلم بالنسبة لك، القضايا ثابتة من مقتضيات الإيمان. فعندما ترى الريح، واضح، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عصفت الريح قال اللهم، مش بقى يا ملك الريح أو يا أيتها الريح، لا، إنما اللهم، اللهم إني أسألك خيرها، إرجاع الأمر لصاحب الأمر، ويرجاع الحول لمن بيده الحول، ويدري تماما ويعلم أن هذه مأمورة، وأنها لو شاء صاحب الأمر أن يدفعها لدفعت، فلا يطلب منها، واضح، إنما يطلب منه سبحانه وتعالى، فعلمك أن تطلب منه، وده تأصيل لمعنى إذا استعنت فاستعن بالله، وده تأصيل لمعنى أنه لا يستغاث ولا يستعاذ إلا به سبحانه وتعالى. يقال عند هبوب الرياح، فقال إذا رأيتم ما تكرهون، يعني إذا خفت شرا، واضح، وده طبعا خلاف ما يقع فيه كثير من العوام والطغام والجهال، من أنه إذا خاف شر من جانب معين ذهب فهرول إلى هذا الجانب وقدم له القرابين وذبح له الذبائح ونظر له النذور ظنا منه أنه بيده الحول وله القوة يصرف الشر، فهذا فيه إثبات أمر الفعل لغير الفاعل، فيه إثبات أمر الفعل لغير الفاعل. فإذا ما رأيت من يذبح لمقبور مثلا وتسأله لماذا، يقول لك عندي زرع وعندي ولد وعندي بهيمة أو عندي تجارة وعندي كذا من أمور الدنيا، وأنا أود ألا يؤذيني فيه، أود أن يصرف عني الشر فحتى لا يؤذيني، فأنا فكأنه يؤمن. عشان كده بنقول إن كل شرك في الإلهية وراءه شرك في الربوبية، مفهوم؟ كل شرك في الإلهية اللي هو النذر والذبح والدعاء والاستغاثة والاستعانة والدعاء وراءه شرك فيه الربوبية، يبقى العرب كانوا مشركين في الربوبية والإلهية ولكنهم كانوا يقرون بالربوبية. لماذا كانوا يقرون بالربوبية؟ لأنه لا يمكن أن يكابر في الربوبية أحد، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولن الله. لماذا؟ لأنهم لا يستطيعون أن يكابروا في ذلك، بل إن أئمة المكابرين أمثال النمرود في مواجهته وعناده ومجابهته لإبراهيم عليه الصلاة والسلام، لما أمره إبراهيم عليه الصلاة والسلام بالإيمان بالله وحده وإرجاع الأمر لصاحب الأمر وإقامة القضية على وزانها أن العبد عبد والرب رب، قال أنا أحيي وأميت، فلم يدخل معه إبراهيم في مجادلة، لأن أهل الباطل يجادلون بالباطل ليضحدوا به الحق، فتقول له ما معنى الإحياء، فيقول كذا، لا ليس هكذا، لا بل هو هكذا، لا بل ليس هكذا، فتكون مماراة لا ينتصف بها حق ولا يرد فيها باطل، فتركه ومماراته ومجادلته. وهذا هذه السنة الشرعية، التي أمر بها النبي محمد صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم بيت في ربض الجنة لمن ترك الجدال وإن كان محقا. والجدال هنا أي الممارات بالباطل، مش المجادلة، المماراة التي توصل إلى إثبات الحق، لا، الممارات بالإيه؟ لمن ترك الجدال وإن، ولذلك إيه اللي يقول كده؟ شوف العبارة: وإن كان محقا، دي لتدل على المعنى، وإن كان محقا، لأن إبراهيم كان محق. من الذي يحيي ويميت؟ الله هو الذي يحيي ويميت. ومع هذا جادل في ذلك النمرود وأنكر وتكبر وقال، قال ماذا؟ قال: أنا أحيي وأميت. فترك إبراهيم عليه الصلاة والسلام المجادلة معه، مع أنه إيه؟ محق. إبراهيم محق عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لئلا يكون في ذلك قوة لباطله. ثم قال له: بناء على كلامك، كأنه قال له، وبناء على ادعائك، وبناء على أنك تحيي وتميت، فالإحياء والإماتة أمر عسير صعب، نطالبك بما هو أهون وبما يظهر للناس جميعا، بعيد عن المماراة وبعيد عن المجادلة. وهو: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. انظر انظر ما الذي حدث، بهت أمام الربوبية، يعني دي آية من آياته، هذه آية من آيات الربوبية. وليس معنى هذا أنه آمن، لأنه لم يقل فآمن الذي كفر، إنما قال فبهت الذي كفر. إذن هو لازال على كفره، ولازال على تربيب نفسه، ولازال على اعتقاده الباطل، ولكن بهت. فبهت العرب أمام ربوبية الله، فقالوا: ولئن سألتهم من خلق ليقولن. لكن القلوب غير موحدة، وده من الخطأ الشائع الذي قد يقول به البعض أن العرب كانوا موحدين في ربوبية، لكن نقول أن العرب كانوا مقرين، افهم، كانوا ايه؟ مقرين. وإلا فكل قلب أشرك في الإلهية لابد حتما أن يكون قد أشرك في الربوبية. فما يحمل عبدا على أن يسأل غير الله إلا ما ظنت إجابة السؤال، وإلا كان سفيها. يعني لما أنت تشوف واحد بيذبح منك من ماله، من حلال ماله، أو من ماله الذي أتاه بكد وتعب، بحلال بحال، من أتاه بكد وتعب، وتجده يقدمه طواعية، لا إكراه ولا إلجاء ولا جبر، إنما هو باختيار، يعني طائعا مختار، يقدم ماذا؟ يقدم هذا المال، ويذهب ويتزلل ويخضع برضو طائعا مختارا غير مكره ولا ملجأ. هذا الشخص الذي يفعل ذلك هو واحد من اثنين لا ثالث لهم: إما قد أصابته جنة فلا يدري ما يفعل، والمجنون أفعالك أفعال عجموات لا تمييز لها، ملهاش نية ولا مقصد، فيستوي دعاء القبر مع دعاء ربنا، ملوش مقصد. وإما أنه يعتقد في هذا المدعو اعتقادا حمله على أن يدعوه، كاعتقادك في الله الذي يحملك على عبادة الله. إيه القضية؟ هو مؤمن وأنت مؤمن، ولكن هو مؤمن بالطاغوت وأنت مؤمن بالله. هو مؤمن بأن المدعو الذي يدعوه، والمنذور له الذي ينذر له، والمستغاث به الذي يستغيث به، والمستعاذ به الذي يستعاذ به، هو يؤمن بأنه يقدر، سواء كانت هذه المقدرة كلية أو جزئية. كلية يعني إيه؟ يعني زي شأن الرب. طب وجزئية؟ إما يرى أنه يشارك، يعني شريك للرب في جزء من ملكوت الرب، أو يرى أن الملك لله ولكن لهذا الفعل يشارك، إما يشارك وإما يعين وهو الظهير، واضح؟ إما يشارك وإما يعين، واضح؟ وإما يشفع، يعني يبلغ الرب ما قد غفل عنه الرب، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، كما يحمل الشافع إلى المشفوع أمرا لا يدري به، يقول له: يا فلان، هذا شخص له مكان عندنا وقريب لنا ويهمنا أمره، فلا يفوتك مساعدته. يقول له: أنا معرفش لا بإذن الله نشوف الموضوع ده يعني، أو مثلا سننظر فيه. إذن فالشافع كان سببا في قضاء حاجة المشفوع له بإعلام من بيده تلك الحاجة، ولله المثل أعلى، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، تعالى الله على أن يغفل عن حوائج عباده حتى يحتاج أو يفتقر إلى من يخبره بها ويدله على استحقاق من يستحق وعدم استحقاق من لا يستحق. يا رب هذا الشخص يستحق، وكأنه قل أتعلمون الله إيه؟ سبحان الله العظيم، كيف تؤمن بأن الله علام للغيوب وتؤمن بأنه لا يعظم عن علمه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض؟ يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. الله أكبر، كيف تؤمن بذلك ثم تؤمن أن هذا إما شفيع وإما معين وإما شريك؟ وتعالى الله عز وجل عن الشفيع واضح إلا بإذنه، وذلك من تمام علمه، وعن المعين لأنه له القوة جميعا واضح، وعن الشريك قل هو الله أحد واضح لا شريك له، هذا لابد أن تعرفه. فيبقى إذن كل شرك في الإلهية، شرك في الإلهية وراءه شرك في الربوبية. فإذا ما رأيت ما تكره لا ينبغي أن يتوجه السؤال إلا لمن بيد. فإذا علمت ثم اعتقدت، تعرفين الإيمان، قصة الإيمان ومراتب، مرحلة خبر فمعلوم فانفعال قلب فعمل، هذا الإيمان. لو وقف الأمر عند العلم فقط لم يصر هذا إيمان، وده الفارق في توصيف الإيمان بين أهل السنة وغيرهم. أهل السنة قالوا أن الإيمان ليس هو التصديق فقط، ليس هو المعرفة فقط، ليس هو العلم فقط. فعلمك بأن الله واحد ليس إيمان، وعلمك بأن محمد رسول ليس إيمان حتى ينفعل القلب بذلك، واضح؟ أول مرحلة في مراحل الإيمان الشرعي هو انفعال القلب بالمعلوم، رقم 3. يبقى 1 خبر، 2 معلوم، 3 انفعال قلب اللي هو التصديق الإيماني، 4 عمل. والانفعال القلبي ده هو ده أصل الإيمان لا اختلاف فيه، و4 اللي هو العمل، منه من العمل ما هو أصل الإيمان زي الصلاة وترك الأمور التي لا يصير العبد مؤمن إلا بتركها، كترك السجود لغير الله وكترك الاستهزاء والاستخفاف وغير هذا. ومن الأعمال ما هو شرط في كمال الإيمان، وده الأصل في العمل. لكن الوقوف عند المعلوم اللي هو عند التصديق بس، خبر فصد تصديق الخبر دون انفعال قلب، قالت الجهمية هو مؤمن، وقالت المرجئة هو مؤمن، وقال أهل السنة هو ليس بمؤمن، وقالوا لو كان مؤمن لكان كل مصدق مؤمن. قال الله تعالى فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. وما وصفوا بالجحود إلا بناء على إنكار بعد علم. إذن فقد عرفوا وعلموا وصدقوا أنك محنك نبي، لكن لم تنفعل قلوبهم بذلك، واضح؟ إن التصديق لم ينفي عنهم أنهم إيه، ولكن الظالمين بالألف واللام عن الكافرين، مش كده؟ وكذلك إبليس يعلم علم اليقين ويصدق تصديقا جازما أن الله رب العالمين، قال رب بما أغويتني، إذن هو مصدق لكن لم ينفع القلب بذلك بناء لما في القلب من كبر، مفهوم ولا إيه؟ وقال الله تعالى في حق المصدقين أيضا الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، إذن هم يعرفون كما يعرفون أبناءهم، يعني لا يختلفون فيك ولا يمترون فيك. ما إيه الحكاية؟ هم كفار حسدا من عند أنفسهم، واضح؟ وقال الله تعالى وجحدوا بها، أي أنكروها بعد علم، واستيقنتها أنفسهم، لكن هذا الاستيقان ليس إيمان لأنه لم تنفعل به القلوب. ولذلك عرف أهل العلم من أهل السنة وعلى رأسهم إمامهم ابن تيمية رحمه الله قال الإيمان هو انفعال وتصديق ينجزم في القلب انجزاما يترتب عليه أعمالا للقلوب بما يترتب عليه أعمالا للجوارح. وساق في كلامه أثر أبو هريرة أثر أبي هريرة رضي الله عنه في المسند وغيره قال قال أبو هريرة الملك القلب ملك والجنود جوارحه، فإذا صلح الملك صلحت جوارحه. وهذا المعنى الذي عند أبي هريرة كواحد من المؤمنين يعني وكفهم عايزون ده فهم عند المؤمنين هو المعنى الذي في حديث النعمان في طرف الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. إذن لابد أن تعلم أنه بناء على ما يستقر في القلب من معتقد يكون المسلك. ودي مسألة احنا قلناها في التوكل الباب الماضي مباشرة، قلنا أنه لا يقول قدر الله وما شاء فعل إلا قلب استقام على الإيمان بالله. فإذا استقام المعتقد استقام المسلك، فسلامة المسلك فرع عن سلامة المعتقد، وفساد المسلك فرع عن فساد المعتقد. مش كده ليه؟ إذا تصورت أن هذا الحجر ينفع أو يضر، إيه اللي بيخليك ما بتروح أماكن بترى غيرك من الناس لهم عقول ولهم أعين ولهم آذان ولهم أرجل، أسوياء ليسوا بمجانين يتمسحون بها ويلهسون ويشدون إليها الرحال ويبذلون لها من الأموال ومن طب وانت يعني اشمعنى انت يعني اللي مش بتعمل زيهم؟ أمر حوته القلوب، هو معتقد أمرا ما، الاعتقاد اللي هو حبل ما يحمله ده ربوبية ولا إلهية؟ ربوبية. تصور أن هذا ينفع أو يضر، تصور أن هذا ممكن أن يؤتى من ورائه كذا أو كذا يترتب من ورائه كذا أو كذا، ده إيه؟ ربوبية. فيحملك على السؤال والذبح والنذر والاستغاثة، يحملك على هذه الأمور. فكل ما تحمله في قلبك من تصورات ومعتقدات تبقى ربوبية. واضح؟ اللي بيخليك ان انت لما بتعمل معصية بتندم وتبكي وتعمل، وحد كلمك لا احد عقابك ولا ده، بالعكس ده بتعمل طاعة بيضربوك. ايه اللي بيخليك بقى تعمل معصية تبكي؟ ما الذي؟ ايمانك بان الله عز وجل يطلع عليك وانه سيؤاخذك وانه كل هذه الامور صارت عندك قضية حقيقية وواقع مسلم، فترتب عليه الندم، ترتب عليه التوبة والاستغفار، وكأنك عقبت، كأنك قابلت من يقول لك أنت أخطأت وأنت ستعاقب وأنت ستعذب وسنأخذك الآن إلى كذا، كأنك، فترتب على ذلك دمع العين وحسرة القلب والدعاء والاستغفار وطلب العفو ومشى. فترى التائبين وقد لهست ألسنتهم بالاستغفار وطلب العفو وكأن السياط على ظهورهم. ما الذي يحملهم على هذا؟ معتقد. وترى الغافلين يتبعون المعصية المعصية وكأن هناك من يحييهم ويشجعهم ويقول لهم أصبتم. ما الذي يحملهم على هذا؟ أيضا فساد المعتقد، فساد المعتقد. إذا رأيتم ما تكرهون فقولوا اللهم، يبقى بناء على، يبقى من اللي حيسب ومن اللي حيقول الريح عملت، كما في باب مطرنا بنوع كذا وكذا أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فمن قال مطرنا بنوع كذا وكذا بسبب الرياح والنجوم واختلاف العوامل الجوية والعوامل يعني المتغيرات في السحاب والنجوم وما شابه، فقد آمن بالنجوم فقد كفر بي وآمن بالنجوم، ومن قال مطرنا بفضل الله فقد آمن بي وكفر بالنجوم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يعني إذن لابد أن تعلم أن من الناس من يرى أن الفاعل هو الله بناء على معتقده، ومنهم من يضل في ذلك بناء على مثل. فهذا الحديث فيه أنك كغير طبعا لابد أن تعلم واستقر، طبعا الحديث بيشير إليها بطرف لكن دي أصول علم.